وعند الترمذي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، حسن صحيح. وخرج الترمذي والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو عند الدارمي موقوف على عبد الله، وهو حديث صحيح. وخرج الترمذي والدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ولفظ الدارمي: اقرأ القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه يقول يوم القيامة: يا ربي حله حلية الكرامة، فيحلى حلية الكرامة، يا ربي اكسه كسوة الكرامة، فيكسى كسوة الكرامة، يا ربي ألبسه تاج الكرامة، يا ربي ارضى عنه، فليس بعد رضاك شيء. حديث حسن. يقول هناك وهو عند الدارمي وقال موقوفا بالنصب، كان أحسن حال. أيضا في أول الباب: لا حسد إلا في اثنتين، أورد حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، باقي حديث ابن مسعود وهو من الحديث المتفق عليها. وخرج ابن ماجه والدارمي عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله اهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم اهل القران، اهل الله وخاصته. حديث صحيح. واخرج ابن ماجه عن بريده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القران يوم القيامه كالرجل الشاحب فيقول: انا الذي اسهرت ليلك واظمات نهارك. حديث ضعيف ويحتمل التحسين. وخرج الدارمي عن عطاء بن يسار قال: حاملة القرآن عرفاء أهل الجنة. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن محارب بن دثار قال: من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت له دعوة في الدنيا وفي الآخرة. إسناده ضعيف. وخرج أبو داود عن معاذ الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. حديث ضعيف. وفي رواية المسند زاد في أوله: من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة. الحديث. وخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. حديث ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي والدارمي عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وإسناده ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. ولفظ ابن ماجه: من قرأ القرآن وحفظه أدخله. الحديث. وهو ضعيف جدا. وخرج ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. وهو ضعيف. وخرج الترمذي عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر: يعني القرآن. وهو ضعيف. وخرج الترمذي عن جبير بن نفير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وهو ضعيف. وخرج الترمذي والدارمي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وهو ضعيف. وقال الترمذي حسن غريب. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وهو حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عمر قال: يجيء القرآن يشفع لصاحبه، يقول: يا رب، لكل عامل عمالة من عمله، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه، فيقال: أبسط يمينك فتملأ من رضوان الله، ثم يقال: أبسط شمالك فتملأ من رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة، ويحلى بحلية الكرامة، ويلبس تاج الكرامة. موقوف وإسناده حسن. وأخرج الدارمي عن أبي صالح قال: القرآن يشفع لصاحبه فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول: رب زده، فيكسى تاج الكرامة. قال: فيقول: ربي زده، فإنه فيقول: رضائي. قال الدارمي: قال وهيب بن الورد: اجعل قراءتك القرآن علما ولا تجعله عملا. موقوف وإسناده جيد. وخرج الدارمي عن خالد بن معدان قال: إن قارئ القرآن والمتعلم تصلي عليهم الملائكة حتى يختم السورة، فإذا أقرأ أحدكم السورة فليؤخر منها آيتين حتى يختمها من آخر النهار، كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره. وموقوف على خالد. وخرج الدارمي عن أبي أمامة قال: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن خيثمة قال لامرأته: إياك أن تدخلي بيتي من يشرب الخمر بعد أن كان يقرأ فيه القرآن كل ثلاث. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن ابن عباس قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكأ على فراشه أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن علي رضي الله عنه قال: من الناس من يؤتى الإيمان ولا يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن ولا يؤتى الإيمان، ومنهم من يؤتى القرآن والإيمان، ومنهم من لا يؤتى القرآن ولا الإيمان. ثم ضرب لهم مثلا قال: فأما من أوتي الإيمان ولم يؤتى القرآن فمثله مثل التمرة حلوة الطعم لا ريح لها، وأما مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤتى الإيمان فمثل الآسة طيبة الريح مرة الطعم، وأما الذي أوتي القرآن والإيمان فمثل الأترجة طيبة الريح حلوة الطعم، وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان فمثله مثل الحنظلة مرة الطعم لا ريح لها. وفي رواية: مثل الريحانة الآسة، وفيها: مثل الحنظلة ريحها خبيث وطعمها خبيث. وموقوف إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتك النجدة تكون في الرجل؟ وسقط باقي الحديث. حديث صحيح لغيره دون ذكر النجدة، وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن له فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما. إسناده ضعيف. باب فضل تعاهد القرآن. متفق عليه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. ولفظ مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وفي رواية لمسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. زاد مسلم: بعقولها. وفي رواية لمسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وفيها قال عبد الله بن مسعود: تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. وفي متفق عليه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، هو الذي نفسي بيده، له أشد تفصيا من الإبل من عقولها. ولفظ مسلم: له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. وفي رواية لهما: كنت أنسيتها. وفي رواية للبخاري قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. وخرج البخاري عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. وفي رواية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وأخرج النسائي عن السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوسد القرآن. وهو صحيح الإسناد. وخرج الدارمي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا كتاب الله تعالى وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. قوله لا يتوسد القرآن ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه كان يقوم الليل بالقرآن. وفي رواية لم يرفعه، وإسناده صحيح موقوفا. وأخرج الدارمي عن معاذ بن جبل قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلو، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، أن لا نشرك أن لا ألا وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا أن لا نشرك بالله شيئا. إسناده صحيح إلى معاذ. وأخرج الدارمي عن مسعود قال: ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن عبد الله قال: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، كيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن قتادة قال: أعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم. قال: أراه يعني القرآن، وموقوف على قتادة. وأخرج الدارمي عن قتادة قال: ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان، ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال وقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. وحديث ضعيف. أعور له الحجاج بن عبد الله تلاميذ علي. وخرج الدارمي عن الحارث عن علي قال: قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتتن من بعدك. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل: ما المخرج منها؟ قال: الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فحاكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عبره، ولا تفنى عجائبه. ثم قال علي للحارث: خذها إليك يا عور. وإسناده حسن. وخرج الترمذي والدارمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. حديث ضعيف. وخرج الترمذي عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. حديث ضعيف. وخرج الترمذي عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. حديث حسن. وخرج الدارمي عن كعب قال: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. وقال في التوراة: يا محمد، إني منزل عليك توراة حديثة تفتح فيها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن أبي موسى قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذكرى، وكائن بكم نورا، وكائن عليكم وزرا، اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة، ومن أتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم. وخرج الدارمي عن إياس بن عامر قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي ثم قال: إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف: فصنف لله، وصنف للجدال، وصنف للدنيا، ومن طلب به أدرك. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي الدرداء: إن إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرؤونك السلام. فقال: وعليهم السلام، أمرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم، فإنه يحملهم على القصد والسهولة، ويجنبهم الجور والحزونة. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له، موقوف ورجاله ثقات. وخرج الدارمي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة قال: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. موقوف، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، لا ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن بألف ولام وميم. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي من عبد الله بن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله، هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. موقوف، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن مسعود قال: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. موقوف، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي الأحوص قال: كان عبد الله يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله قال: من أحب القرآن فليبشر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن مسعود قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه، فيكون له قائدا إلى الجنة، ويشهد عليه، ويكون له سائقا إلى النار. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. إسناده حسن. وفي رواية: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان. وهو حديث ضعيف. باب: القرآن كلام الله. أخرج الدارمي عن أبي الزعراء قال: قال عمر بن الخطاب: إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنكم فيما عطفتموه على أهوائكم. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن قتادة قال: عطفتموه يعني حملتموه وفسرتموه بالمذاهب الباطلة. وأخرج الدارمي عن قتادة قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال: أي يعلمون أنه كلام الرحمن. موقوف، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من كلام أعظم عند الله من كلامه، وما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. مرسل في إسناده ضعفاء. وأخرج الدارمي عن شهر بن حوشب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. مرسل، إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. إسناده ضعيف. باب فضل استماع القرآن. أخرج الدارمي عن ابن عباس قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. إسناده ضعيف. أخرج الدارمي عن خالد بن معدان قال: إن الذي يقرأ القرآن له أجر، وإن الذي يستمع له أجران. لا نقف على هذا. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصوت مش في المقام. ما خرج عن رسم القرآن المنيع منه وما كان داخله.